بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، في ترجمة هذه ترجمة الصحابي الكريم أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال الذهبي: كان رأسا في الزهد والصدق والعلم والعمل، قوالا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم على حدة فيه. درس ترجمة تحس فعلا فيه حدة خاصة على أصحاب الأموال، وكان يرى أن أي مال زائد عند الإنسان لابد يعني أن يخرجه. وطبعا يعني ما أدي زكاته فليس بكنز، لذلك كان يخالفه يعني بعض كمعاوية رضي الله عنه، وكان يشتكي إلى عثمان، يعني حتى دعاه عثمان ثم نفى إلى الربذة، فكان يشدد على أصحاب الأموال. قال أبو نعيم: ومنهم العابد الزهيد القانت الوحيد رابع الإسلام ورافض الأزلام قبل نزول الشرع والأحكام، تعبد قبل الدعوة بالشهور والأعوام، وأول من حي الرسول صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام، لم يكن تأخذه في الحق لومة لائم، ولا تقرأه سطوة الولاة والحكام. سطوة الولاة والحكام ثبت على المشقة والعناء، وحفظ العهود والوصايا، وصبر على المحن والرزايا، واعتزل مخلطة البرايا إلى أن حل بساحة المنايا. أبو ذر الغفاري خدم الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلم الأصول وبذل الفضول. في خطأ مضى هنا، فبذل الفضول يعني الفضل من المال يعني. فرضي الله عن جميع الأصحاب. نتعرف على الصحاب الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. اسمه جندب ابن جنادة الغفاري، وقيل جندب ابن سكن، وقيل برير ابن جنادة، وقيل برير ابن عبد الله، كنيته أبو ذر رضي الله عنه. صفته قيل كان آدم يعني أسمر أو لون التراب يعني. كان آدم ضخما جسيما كث اللحية، يعني كان أسود وكان طويل وكث اللحية. عن حميد بن هلال قال: حدثني الأحنف بن قيس قال: قدمت المدينة فدخلت مسجدها، فبينما أنا أصلي إذ دخل رجل طوال آدم أبيض الرأس واللحية محلوق يشبه بعضه بعضا، فاتبعته فقلت: من هذا؟ قال: أبو ذر رضي الله عنه. قصة إسلامه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخي: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، يأتيه الخبر من السماء واسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيت يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. فقال: ما شفيتني مما أردت. فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة، فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل فاضطجع، فرآه علي رضي الله عنه فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه، فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد، وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه فمر به عليه فقال: أما ويبدو أما آن للرجل أن يعرف منزله، أنه يبدو أن علي رضي الله عنه استضافه يعني في هذه الأيام يعني أن يعرف منزله، فأقامه فذهب به معه ليسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان يوم الثالث فعاد علي على مثل ذلك فأقام معه، ثم قال: ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت ففعل. أنه يخبر أنه يعني السبب الذي أتى من أجله فيساعد عليه رضي الله عنه، فأخبره قال: فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، أنه يبول يعني، فإذا مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل فانطلق يقوده حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي عليه أن تعذبه قريش خصنه وغريب يعني ليس من البلد، فقال له ارجع لحد ما تعرف أن أمري انتشر فتأتي. قال والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. قال فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام القوم فضربوه حتى أضجعوه، وأتى العباس فأكب عليه قال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام؟ ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه وثاروا إليه فأكب العباس عليه. حديث في البخاري ومسلم. قال الحافظ ما ملخصه في الحديث ما يدل على حسن تأتي العباس وجودة فطنته، حيث توصل إلى تخليصه منهم وتخويفهم من قومه أن يقصوهم، مقصد أنه يعاملوا بنفس المعاملة، بأن يقطعوا طرق متجرهم، وكان عشو من التجارة، لذلك بادروا إلى الكف عنه. في الحديث دلالة على تقدم إسلام أبي ذر، لكن الظاهر أن ذلك كان بعد المبعث بمدة طويلة لما فيه من الحكاية عن علي كما قدمناه، ومن قوله أيضا في رواية عبد الله بن الصامت إني وجهت إلى أرض ذات نخل. فإن ذلك يشعر بأن وقوع ذلك كان قرب الهجرة والله أعلم. فضائله عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر. وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر. شبه عيسى ابن مريم عليه السلام. وعن علي قال لم يبق أحد لا يبالي في الله لوم تلائم غير أبي ذر ولا نفسي. ثم ضرب بيده على صدره. ومن فضائل أبي ذر أن إسلامه كان سبب في إسلام قبيلتي غفار وأسلم، قبيلة أسلم يعني. ففي صحيح مسلم قال أبو ذر فأتيت أنيسا يعني أخا فقال ما صنعت؟ قلت فإني قد أسلمت وصدقت. قال ما برغبة عن دينك؟ فإني قد أسلمت وصدقت. يقول فأتينا أمنا فقالت ما برغبة عن دينكما؟ فإني قد أسلمت وصدقت. فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارا فأسلم نصفهم، وكان يأمهم أيماء ابن رحضة الغفاري وكان سيدهم. وقال نصفهم إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا. فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما يظهر يعني ديني فتعالى. فهو نصفهم أسلم لما عاد أبو ذر إليهم، والنصف الثاني قالوا لما يروح النبي صلى الله عليه وسلم المدينة سنسلم. وقال نصفهم إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي. وجاءت أسلم فقالوا يا رسول الله إن إخوتنا، فقالوا يا رسول الله إخوتنا نسلم على الذي أسلموا عليه. بقبيلة أسلم أرادوا أن يفعلوا كما فعلت قبيلة غفار فأسلموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. هذا جزء من حديث طويل رواه مسلم. وسئل علي عن أبي ذر فقال وعي علما عجز عنه وكان شهيحا على دينه حريصا على العلم يكثر السؤال وعجز عن كشف ما عنده من علم. زهده عن أبي أسماء الرحبي أنه دخل على أبي ذر رضي الله عنه وهو بالربذة وعنده امرأة سوداء شعثة ليس عليه أثر المجاسد والخلوق، الخلوق اللي هو طيب النساء له لون وليس له رائحة. قال فقال ألا تنظرون إلى ما تأمرني به هذه السوداء؟ تأمرني أن آتي العراق، فإذا أتيت العراق مالوا علي بدنياهم، وإن خليلي يعني النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلي أن دون جسر جهنم طريقا ذا ضحض. ضحض يعني يعني قد ينزلق فيه العبد ومزلة، وأن إن نأتي عليه وفي أحمالنا اقتدار أحرى أن ننجو من أن نأتي عليه ونحن مواقير. يعني بيقول نحن أن في قبل جهنم في طريق منحدر، ممكن إنسان يزحلق لو ماشي مش شايل حاجة ممكن يمشي، ولكن لو شايل ممكن تنزلق يعني قدمه. وعن أبا بكر بن منكدر قال بعث حبيب بن مسلمة هو أمير الشام إلى أبي ذر ب300 دينار وقال استعن بها على حاجتك، فقال أبو ذر ارجع بها إليه، أما وجد أحدا أعز بالله منا ما لنا إلا ظل نتوارى به وثل من غنم تروح علينا ومولاه لنا تصدقت علينا بخدمتها، ثم إني لأتخوف الفضل، يعني خاف يكون عنده أكثر من ذلك، يعني ما فيش إلا ظل نتوارى به، يعني يبدو عامل عريش أو شيء من ذلك، وثل من غنم مع مجموعة غنم يعني تروح علينا ومولا لنا تصدقت علينا بخدمتها، يعني تخدمهم أو المولى يطلق على يعني العبد مثلا أو الأمة، ثم إني لأتخوف الفضل. وعن عبيد الله بن زحر أن أبا ذر قال يولدون للموت ويعمرون للخراب ويحرصون على ما يفنى ويتركون ما يبقى، ألا حبذا المكروهان الموت والفقر. وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، قال أبو ذر أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ب7، أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. ده بالنسبة للدنيا، الواحد ينظر إلى من هو دونه حتى يستشعر ويحس بنعمة الله عز وجل عليه، أما في الدين فينظر إلى من هو فوقه أكثر علما واجتهادا وطاعة. وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، يعني لو إن القريب يعني لم يصلني، كما في الحديث ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، فيقول أمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، فالأصل في المسألة الحرمة، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني ألا أخاف الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش، وفي رواية فإنها كنز من كنوز الجنة. وفاته رضي الله عنه، قال ابن الأثير توفي أبو ذر بالربذة 31 أو 32، وصلى عليه عبد الله بن مسعود ثم مات بعده في ذلك العام 31 أو 32، وصلى عليه ابن مسعود ثم مات بعده في ذلك العام، فرضي الله عن أبي ذر ورفعه يوم القيامة فوق كثير من خلقه. أيضا نعطل المجلس بترجمة أمنا خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، فهذه ترجمة سيدة نساء العالمين في زمانها، يعني كما قلنا قبل ذلك أن هي الراجح أنها أفضل من عائشة، لأسباب منها أن جبريل يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه خديجة أقرأها من ربها السلام، فقال من ربها، أما عائشة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة هذا جبريل يقرئك السلام. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لعائشة والله ما أبدلني الله خيرا منها، فيدل على فضل إيه؟ فضل خديجة. ثم إسلامها، بدأتها بالإسلام وهي وأولاده كلهم منها 7، يعني أولاد يعني من إيه؟ من خديجة، إلا إبراهيم كان من مريم، ولكن القاسم وعبد الله كانوا من إيه؟ من خديجة رضي الله عنها. فهذه ترجمة سيدة نساء العالمين في زمنها، أم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، أول من آمن به وصدقه قبل كل أحد، وثبت جأشه، وكانت عاقلة جليلة دينة مصونة كريمة من أهل الجنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها ويفضلها على سائر أمهات المؤمنين، لم يتزوج قبلها امرأة ولم يتزوج عليها امرأة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في تعظيمها من وفائه صلى الله عليه وسلم، بحيث أن عائشة كانت تقول ما غرت من امرأة ما غرت من خديجة من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها، فرضي الله عنها وعن سائر الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان. اسمها وكنيتها اسمها خديجة بنت خويلد بن أسد ابن عبد العزة بن قصي القرشية الأسدي، أمها فاطمة بنت زائدة بن الأصم، كنيتها أم القاسم. فضائلها قال الذهبي مناقبها جمة وهي ممن كمل من النساء، كانت عاقلة جليلة دينة مصونة كريمة من أهل الجنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها ويفضلها على سائر أمهات المؤمنين. ومن كرامته عليه أنه لم يتزوج امرأة قبلها وجاءه منها عدة أولاد، ولم يتزوج عليها قط ولا تسرى حتى ما ملكش الثرية اللي هي الأمة، إلى أن قضت نحبها فوجد لفقدها، فإنها كانت نعم القريم وكانت تنفق عليه من مالها ويجر هو صلى الله عليه وسلم لها. عن عبد الله بن جعفر قال سمعت عليا بالكوفة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد. فهو قال خير نسائها خير نساء الدنيا، يعني في زمن مريم أو في قومها مريم بنت عمران، وخير نساء هذه الأمة أو في زمنها خديجة بنت خويلد. فهذا كأنه إيه نص في المسألة. طبعا سيدة عائشة لا فضلها، يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من النساء يعني كثير، ولم يق من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا يعني مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. قال وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ولكن هذا الحديث يعني نص في إن خير نساء الأمة خديجة بنت خويلد. قال حافظ الضمير عائد على غير مذكور لكنه يفسر الحال والمشاهدة يعني به الدنيا. وقال الطيبي الضمير الأول يعود على الأمة التي كانت فيها مريم، فخير نساء الأمة التي كان فيها مريم يعني مريم بنت عمران، وخير نساء الأمة التي فيها خديجة خديجة رضي الله عنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من خصب لا صخب فيه ولا نصب. قال الحافظ قال السهيلي النكتة في قوله من خصب لم يقل من لؤلؤ، أن في لفظ الخصب مناسبة لكونها أحرزت قصب السبق بمبادرتها إلى الإيمان دون غيرها. يقول ولذا وقعت هذه المناسبة في جميع ألفاظ هذا الحديث انتهى، وفي الخصب مناسبة أخرى من جهة استواء أكثر أنابي به، وكذلك كانت خديجة من الاستواء ما ليس لغيرها إذ كانت حريصة على رضا بكل ممكن ولم يصدر منها ما يغضبه قط كما وقع لغيرها. وأما قوله ببيت فقال أبو بكر الإسكافي في فوائد الأخبار مراد به بيت زائد على ما أعده الله لها من ثواب عملها، ولهذا قال لا نصب فيها أي لم تتعب بسببه، يعني ده زائد يعني فضل من الله عز وجل بالإضافة إلى القصر اللي هو ثواب لعملها، فهذا زائد يعني على وتستشعر أيضا لا صخب فيه ولا نصب، إن هي يعني كما أراحت النبي صلى الله عليه وسلم وكما كانت تخفف عنه، ولما أتى وقال زملوني فخففت عنه وقالت له إنك لا تحمل الكل وتخل الضيف وتعين على نوائب الحق والله لا يخزيك الله أبدا، ولم تكتفي بذلك حتى ذهبت به إلى ورقة بن نوفل فقالت يا ابن أخي اسمع لابن أخيك، فسمع منه فقال هذا الناموس يعني الوحي الذي نزل على موسى، وقال ليتني فيها جذعا إذ يخرجك يعني قومك. فكانت تسعى في راحة النبي صلى الله عليه وسلم بكل سبيل. يقول قال السهيلي ذكر البيت معنى لطيف أنها كانت ربت بيت قبل المبعث ثم صارت ربت بيت في الإسلام منفردة به، فلم يكن على وجه الأرض في أول يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بيت إسلام إلا بيتها، وهي فضيلة ما شارك فيها أيضا غيرها. قال وجزاء الفعل يذكر غالبا بلفظه وإن كان أشرف منه، فلهذا جاء في الحديث بلفظ البيت دون لفظ القصر، وفي لفظ البيت معنى آخر لأن مرجع أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إليها. قول لا صخب فيه ولا نصب، الصخب الصياح والمنازعة والنصب التعب. قال السهيلي مناسبة نفي هاتين الصفتين أعني المنازعة والتعب أنه صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الإسلام أجابت خديجة طوعا فلم تحوجه إلى رفع صوته ولا منازعة ولا تعب في ذلك، بل أزلت عنه كل نصب وأنسته من كل وحشة وهونت عليه كل عسير، فناسب أن يكون منزلها الذي بشرها به ربها بالصفة المقابلة لفعلها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، ربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. هذا وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك فقال اللهم هالة. قالت فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. فيتغار منها مع أنها يعني ماتت. قال الحافظ قوله استأذنت هالة بنت خويلد أي أخت خديجة، وكانت زوج الربيع ابن عبد العزة ابن عبد شمس ولد أبي العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرها في الصحابة وهو ظاهر هذا الحديث. قوله قد أبدلك الله خيرا منها، قال الحافظ روى أحمد والطبراني من طريق مسروق عن عائشة في نحو هذه القصة، فقال صلى الله عليه وسلم ما أبدلني الله خيرا منها آمنت بي إذ كفر بي الناس. الحديث قال عياض قال الطبري وغيره من العلماء الغيرة مسامح للنساء ما يقع فيها ولا عقوبة عليهن في تلك الحال. لما جبلنا عليه منها، ولهذا لم يزجر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عن ذلك، بل قال لها ما أبدلني الله خيرا منها آمنت بي إذ كفر بي الناس. وتعقب عياض بأن ذلك جرى من عائشة في صغر سنها وأول شبيبتها، فلعلها لم تكن بلغت حينئذ. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. ومن فضائلها أنها أول من أسلم بإجماع المسلمين، في بيقولوا أول من أسلم عموما، وفي قالوا من النساء خديجة ومن الرجال أبو بكر من الموالي زيد بن حارثة ومن الغلمان علي بن أبي طالب، لم يتقدمها رجل ولا امرأة. ومن فضائلها تثبيتها للنبي صلى الله عليه وسلم أول نزول الوحي وذهابها به إلى ورقة بن نوفل كما في الصحيح عن عائشة أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي رؤيا صالحة إلى أن قالت فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، قالت فرجع ترجف بوادره حتى دخل على خديجة رضي الله عنها فقال زملوني، فزملوا حتى ذهب عنه الروع، فقال مالي يا خديجة، وأخبرها الخبر وقال لقد خشيت على نفسي، فقالت له كلا أبشر فوالله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل، الكل هو الضعيف، وتعين على نوائب الحق. وانطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل ابن أسد، وكان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا قد عمي، فقالت اسمع من ابن أخيك، فقال يا ابن أخي ماذا ترى، فأخبره فقال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى الحديث. وده في الإيه في البخاري طبعا في بدء الوحي. ومن فضائلها أن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم منها إلا إبراهيم من ماريا القبطية. قال النووي كان له ثلاثة بنين القاسم وبه كان يكنى، ولد قبل النبوة وتوفي وهو ابن سنتين، وعبد الله وسمي الطيب والطاهر، فبيقول الطيب والطاهر غير عبد الله، ولكن قالوا أنه رجح أن عبد الطيب والطاهر من أسماء عبد الله أنه ولد في البعث بعد البعث، لأنه ولد بعد النبوة. وقيل الطيب والطاهر غير عبد الله وصحيح الأول. والثالث إبراهيم ولد بالمدينة سنة 8 ومات بها سنة 10، أيضا مات عمره سنتين، وهو ابن 17 شهرا يعني سنة ونص أو 18. طبعا له أربع بنات كلهم طبعا من خديجة. زينب تزوجها العاص بن ربيع بن عبد العزة بن عبد شمس وهو ابن خالتها هالة بنت خويلد. وفاطمة تزوج علي بن أبي طالب، وطبعا كبيرة زينب والصغيرة فاطمة. ورقية أم كلثوم تزوجهما عثمان ابن عفان رضي الله عنه. وكلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنهم من مريا القبطية، وكلهم توفوا قبله إلا فاطمة فإنها عاشت بعده ستة أشهر على الأصح الأشهر. وفاتوها رضي الله عنها قال ابن الأثير عن ابن إسحاق قال ثم إن خديجة توفيت بعد أبي طالب وكان مات في عام واحد هو سمي عام الحزن يعني كان قبل الهجرة سنتين تقريبا يعني. فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بهلاك خديجة وأبي طالب وكانت خديجة وزيرة صدق على الإسلام كان يسكن إليها. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى توفيت خديجة قبل الهجرة بخمس سنين وقيل بأربع سنين وقال عروة وقتادة توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين وهذا هو الصواب. وقالت عائشة توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة قيل إن وفاة خديجة كانت بعد أبي طالب بثلاثة أيام وكان موتها في رمضان ودفنت بالحجون في مكة طبعا. قيل كان عمرها 65 سنة. أخرجها الثلاثة فرضي الله عنها وأرضاها وجعل الجنة مثواها وقد فعل عز وجل. نجيب عن بعض الأسئلة. يسأل هو سؤال مناسب للدرس يقول ماذا أفعل وأنا لا أستطيع أن أغض بصري وأحاول كثيرا وأرجع ثانية يعني كيف أفعل؟ طبعا كلما زاد تبرج النساء بتصعب عملية غض البصر ولكن المؤمن يعني لا يلقي سلاحه فهو يستعين بالله عز وجل ويحتاج يعني إلى أن يجتهد في قيام الليل في الصيام والطاعات يعني بحيث أنه يرتفع إيمانه ويستحضر قرب الله عز وجل منه ويستحضر اطلاع الله عز وجل عليه يعني كما شكى بعضهم يعني إلى أحد المشايخ أنه لا يستطيع غض البصر فقال له يعني إذا يعني رأيت امرأة فقل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم يعني أن الذي يدفع إطلاق البصر هو الشيطان فإذا استعاذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يعني الله عز وجل يحميه من الشيطان. وقال بعضهم أن تعلم أن نظر الله عز وجل إليك أسبق إليك إلى ما تنظر. تصور لو إن جنبك مثلا الشيخ الألباني أو الشيخ ابن باز وفي امرأة متبرجة تسير فهل يمكنك أن تنظر إليها؟ الشيخ الألباني ينظر إليك؟ لا يمكن طبعا. فكيف تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك؟ فلو إن يعني أحد الأفاضل بجواره لاستحى أن ينظر فكيف به وهو يؤمن بأن الله عز وجل يراه وينظر إليه. فالإنسان يستعين بالله ويحاول يتجنب الخروج الكثير وخاصة الأسواق والبلاجات وأماكن الملاهي يعني ما يتجنب هذه الأماكن يعني بحيث أنه هو يعني يقهر نفسه. أخت تقدم لها شاب يعمل في الجمرك هل تقبله أم لا ويتمنى أن يكون صاحب لحية وهو حليق؟ لا تقبل يعني لأن هذا لا يطعمها من حلال يعني الجمارك والضرائب يعني حرام والبنوك فأوسط شيء وأول حقوقه حقوقها عليه أن يطعمها من حلال. فهو تقول له لو تركت هذا العمل واكتسبت من حلال تقبله. وطبعا الأمر الثاني اللحية يعني مهم أن يكون يعني ذو لحية ولكن لعل اللحية تأتي بعد ذلك يعني ولكن أمر الطعام لأن هذا يمسها أنه هو يطعمها من حرام ما تقبل ذلك يعني. في قصة أبي ذر ذكر إسلامي أنه ذهب إلى مكة ثم ذكر المسجد فهل في مكة مسجد؟ طبعا المسجد الحرام يعني حول الكعبة يعني ما كانش مفروش ومحاط ومخدوم كما هو الآن ولكن هذا يسمى المسجد مسجد الحرام يعني قبل البعثة وبعد البعثة. رأى رجل أنه حلق لحيته ما التفسير؟ يعني هو حلق اللحية طبعا في الرؤية إذا كانت رؤية يعني صحيحة يعني حيد عن السنة أو بعد عن الالتزام يعني فهو قد يكون يعني يجبر على مثلا شيء أو فإذا كانت رؤية صادقة في علامات الصدق فهي تحذير له من البعد عن السنة أو بعد عن الالتزام. يعني في أسئلة هنأجلها لما نعرف ما حكم العمل في السمسرة اللي هي الأجل اللي بيأخذه الذي يوفق البائع والمشتري مثلا في بيع أرض أو سيارة أو شقة، فهو جائز يعني بشرط أن يكون هذا السمسار صادق، يعني ما يكونش عارف أن السلع فيها عيب مثلا ويغر البائع بها أو يروجها لل يغر المشتري بها أو يروجها للبائع بسعر أعلى من قيمتها، فما يكونش في غش، يكون في صدق يعني بين الاثنين، وهو يوفق البيع فيجوز له يعني أن يأخذ أجرة يعني أو يأخذ يعني عمولة على ذلك. ما الدليل على تحريم الاستمناء ومتى يباح؟ الدليل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، عادون يعني المعتدون. فالزوجة وملك اليمين غير كذا يعني هذا من العدوان، ولا شك أن الاستمناء من العدوان، بالإضافة إلى الأدلة أخرى منها الأضرار التي تترتب على ذلك من ضعفه وغير ذلك. ومتى يباح؟ يعني وقالوا الإنسان لو تعرض مثلا لفتنة شديدة، يعني إما يعني أن يقع في الزنا أو يفرغ شهوته يعني بالاستمناء، فكأنه إيه عند الضرورة زي أكل الميت المضطر، فعند ذلك لو استمنى من أجل أن يقع في لأن هذا في الشك أخف من الزنا، أن الزنا فيه يعني اختلاط الأنساب وفيه يعني المضرات كثيرة جدا، فإذا تعرض لظرف إما أن يقع في الفاحشة أو يفرغ شهوته بالاستمناء فيجوز عند ذلك من باب الإيه الضرورات تبيح المحظورات. وطبعا زي ما قلنا أن الشرع بيجعل بين المسلم وبين الفاحشة يعني أبواب كثيرة، يعني إنسان يعني ما يتساهل في أبواب كثيرة بحيث أنه قد يقع في موقف يعني يضعف فيه. ما قول الجمهور العلماء في مسألة التقسيط الجواز أن الإن السلعة تقسط ويرفع ثمن السلعة من أجل التقسيط، يعني يقول له أن أنت تشتري السيارة دي بمائة ألف مثلا كاش أو بمائة وعشرين يعني خلال سنة، فيجوز زيادة السعر من أجل الإيه الأجل، لو حتى لو قالوا لو سنتين يبقوا 130 ومش بأس أيضا. هل يجوز أن يتقدم الشاب الخطبة وهو عليه دين؟ فيجوز يعني، ولكن لو هو منتظر يعني ربنا عز وجل يفتح عليه أو يفتح له باب رزق، فنسأل الله تعالى أن ييسر له الخير. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.